فده دخول النفس وخروجه رافع. لا نعم لا تحصى كثرة. فدي نعمة الهوى بس. لو الإنسان استشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى يبقى فعلا ممكن، لو هو فعلا حمد ربنا واستشعر يعني نعم ربنا عليه وان هو عاجز عن حصرها يبقى تملأ ما بين السماء والأرض، وان كل حاجة ما بين السماء والأرض نعمة لله عز وجل على الخلق فيها يعني. والأشياء البعيدة حتى جدا نعم عظيمة جدا بس الناس مش مدركها. حتى النجوم، النجوم دي علامات يهتدى بها وفيها مصالح لا يحيط العباد بها علما. واتزان الاوضاع في هذا الكون ووجود الارض حول الشمس او بجوارها ودوران كواكب في افلاكها، ده اتزان اصلا لو حصل فيه خلل الناس ايه تهلك بلا شك. الناس عماله تفكر من كثر الزنقه، يقول لك يعني ما يجيش شهاب كده ينزل على امريكا يهدها مثلا. ما هو ربنا قادر سبحانه وتعالى، والله لا يعرضون الله عز وجل سبحانه وتعالى. كان لسه من شهرين كانوا بيقولوا في لهب من ضوء الشمس طلع، بس طلع من الناحيه الثانيه، الارض كانت الناحيه دي واللهب ايه طلع الناحيه الثانيه. لو طلع من ناحيه الارض كان ممكن يدمر ثلث الكره الارضيه. تخيل كده ثلث الكره الارضيه ممكن يتحرق، وبان لهب طلع من الشمس ورجع ثاني زي ما النار بتطلع منها لهب. ده حاجات نوويه بقى هائله، ده لا يجي قنبله نوويه، قنبله نوويه ما تهدش جبل. لو ضربوا الجبال بالقنابل اللي هي ممكن ما تتهدش غير حاجه تتفتت حاجه بسيطه لو عده قنابل. فما بال بان لو ان جزء من الشمس كده دمر الكره الارضيه دي، ولا النجوم دي سقطت على البشر. يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. فالانسان لما يستحضر نعم الله عز وجل حاجه معجزه تعجز الانسان. اذا فكر في كمال صفات الرب سبحانه وتعالى يعجز ايضا، ويدرك مدى عجز الانسان مع قدره الله، مدى ذل الانسان مع عزه الله، مدى ضاعه الانسان مع كبرياء الله عز وجل، مدى يعني نقول فقر الانسان مع غنى الرب عز وجل، مدى موته في الحقيقه هو زي الميت بالنسبه الى حياه الرب سبحانه وتعالى. سمعه كان لا يسمع شيء، اسمع سمع الانسان محدود جدا. احنا دلوقتي سامعين اللي بيحصل عند مثلا عند النفق اللي هناك ده، احنا مش سامعين اللي بيحصل فوق في الشقه اللي فوق دي، ولا اللي فوق، ولا سامعين اللي في بيتنا. وسبحان الله اصوات كتيره جدا، الانسان سمعه محدود للغايه وبصره محدود للغايه. فمع سمع الله عز وجل مع بصر الله عز وجل فيقوم الانسان يحمد الله على كماله ويحمد الله على نعمه سبحانه وتعالى. يكفي النصر الانسان هنا وصول الاشهر الصواب، يعني الواحد يحمد الله اجمالا بدون ما يتدبر كل المعاني والتفاصيل دي كل حد يعني. لا بلا شك ما يحصلش الثواب زي بعضه ابدا، بس لا شك ان حمده يرضي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى من العبد ان ياكل الاكل فاحمده عليها ويشرب الشرب فاحمده عليها. لكن ان هو لو ما استحضرش المعاني دي في كل مره مش هياخد الثواب في كل مره. اذا استحضرها ياخد الثواب على قدر ما حمد الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا اجمعين. بس كما ورد في الاثر يعني قال داود، اثر الاسرائيلي، قال يا داود يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمة تحتاج الى شكر. فقال يا داود الان شكرتك. عشان كده لما قالوا العجز عن عد النعم والوقوف على حد كل نعمه منها يجعل العبد فعلا ان هو ان الشكر ده والحمد ما يقدرش يوصل له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا يحصي العباد ثناء على الله عز وجل حتى في المضار، حتى في الالام. الالام دي نعم. الانسان لما يتحرم منها يوم يعرف. يعني لو انسان مثال يعني من موضوع الالم ده، ان لو الانسان مراكز الالم في جلده او في جسمه او في العمود الفقري بس حتى فقدت، الانسان ده متعرض لمهالك لا يعرف. بعض الحالات مسجله في الطب ان مركز الالم مش موجود، فما الطفل ده يقوله ما يتقلبش، يحط ايده في النار، يحط ايده في الكهرباء من غير ما يحصل ايه ابتعاد فوري، يمشي على بتاع سخنه تحرق جلده، يمشي يحط يعني يتجمد من البرد مش حاسس بالم. مفيش ابتعاد عن مصادر الخطر. الالم ده نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان، رغم ان هو ايه مؤلم، لكن سبب لحياته، سبب لنجاته، استمرار وبقاءه في الحياه. لولا ان هو كده كذلك الفقر نعمه

ان الناس تقعد تشتكي كانهم يشتكوا قدر يشتكوا القدر الى ايه الى الناس. قال الاستاذ ابو علي الدقاق دول من ائمه الصوفيه كلهم طبعا ابن عطاء الله السكندري معروف يعني يؤخذ من كلامهم الحق طبعا يعني واترك الباطل. قال ابو علي الاستاذ ابو علي الدقاق رحمه الله تعالى حقيقه الصبر ان لا يعترض على المقدور فاما اظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في ايوب عليه السلام ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب مع انه قال اني مسني الضر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا وراسه. قالوا يا رسول الله انك توعك. قال اجل اني اوعك كما يوعك رجلين منكم. فكل انسان يقول انا تعبان لا على جهة السخط والشكوى بل على جهة الخبر او على جهة الشكوى الى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله. فالشكوى الى الله عز وجل ثواب عظيم ونعمة من عبودية لله سبحانه وتعالى يبتلي الله عباده بالبلايا وتسلط الاعداء و يعني انواع المحن لكي يشكو الى الله عز وجل. أو ما ممكن يقول لهم زي سيدنا يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني الله كل يبكي مثلا شكوى إلى الله عز وجل. هو أنواع البكاء كثير. واحد تعبان عليه نفسه, واحد مثلا متألم بيبكي من الألم, واحد بيبكي شكوى إلى الله عز وجل. شوفوا أن تفاوت به. واحد بيبكي سخطا ونعوذ بالله نعوذ بالله. أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن حجة لك وعليك فمعناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك. ومن كل النعم تصبح حجج على الإنسان حين لا يشكرها ولا يصرفها في طاعة الله. والقرآن ده لما الإنسان يقعد يحفظ فيه ويتخذه مهنة مثلا ولا يعمل به ولا يدعو به ولا يدعو إليه ولا يحل له حلالا ولا يحرم حرام انما هو شغلته ان هو راجل ايه بيتكسب بس من وراء او ان هو بيدرسه علشان عشان يصلح به دنيا غيره عشان يدور لهم الرخص فين ويحرفوها ازاي الايات ويدوروا عليها ان هو ازاي يتركوا الشريعه من خلال من غير ما حد يتهمهم بمخالفه الدين والعياذ بالله وازاي يستدل بالادله بقى اللي هي تغطي يعني الخبث والفساد بتاعهم. يبقى ده والعياذ بالله حجه ايه عليه يكون ما انتفعش بالقرآن. وأما إذا يعني آمن به وعمل به ودعا إليه فالقرآن حجة له. أما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها فمعناه كل إنسان كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي هلكها. كل الناس يغدو. انت خلاص جيت على الدنيا فانت غدوت على سغاني اول مع اول بلوغ الانسان يبدأ البيع. مع اول بلوغ الانسان يبدأ ان هو عمره ده بيوزع فيه. كل لحظة بينفقها فهو يبيع شيئا. فاما ان يشتري به ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا ينجي نفسه. يعتقها من العذاب. من سخط الله عز وجل. هو الانسان محبوس من الدنيا اصلا حبسه تمنع من الانطلاق الى لذات الاخره. فاما ان تظل في الحبس واما ان تعتق نفسك. فمن حرر نفسه لله عز وجل وجعلها يعني في عبوديه الله انطلق الى انواع المغانم. واما من باع للشيطان انفق اللحظات في معصيه الله. وكل انسان قد يعني صار في هذا في هذه الحياة فعلا يبيع لأن عمره يعني يمر. فإما أن يقضيه في طاعة الله وإما أن ينفقه في معصية الله. فمن اشترى والعياذ بالله اللذات الفانية ومن أنفق عمره في معصية الله وباع للشيطان واتبع الهوى فهو والعياذ بالله يهلك نفسه أعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.

في مثل مضروب عن المسيح عليه الصلاة والسلام بيقول للحواريين أنتم ملح الناس، أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح من يصلح الطعام؟ هو عمر الأكل ما كله هيبقى كله ملح، الملح ده نسبة، الأكل المملح بيعيش بيعيش سنين، ممكن مش كده أي حاجة مملحة تعيش مدة طويلة. فلو أصلا الملح ده مش بيقول الأكل هو الأكل أصلا بتحط عليه ملح، بس ممكن ناس تكون كلها ملح، لكن لازم يكون في نسبة من الملح علشان تمنع الفساد. لما يكون أصلا الملح ده قليل جدا يبقى الأطراف كلها هتبوظ، أو ربما فسد بتاع كله، حطوا بتاع ملح شوية صغيرين فالبتاع ضرب كله باظ، أو إن هم حطوا ملح فاسد يبقى الطعام كله إيه؟ هيفسد، والبكتيريا وميكروبات وكل أنواع الأعداء اللي عايزة تفسد الشيء ده هتفسده. فالصحوة الإسلامية تعاني، تعاني من زي أقول كده من الغوغائية، يعني الناس كلها مش فاهمة هي ماشية إزاي، فهتروح نفهم إزاي؟ بنقول كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، طب ما نقعد نفهم بقى، نقعد نعرف كتاب وسنة دي إزاي؟ صراحة أنا قلبي موجوع والله. أنا هندي الإخوة فرصة إلى الأسبوع القادم، حمالي الأسئلة دلوقتي وفرصة في الأسبوع القادم، لكن أنا لا أرضى أبدا النسبة تكون 15%، يبقى أنا أخلي 15% يبقى أنا عارف، بقاش أنا مغرور إن في 100 واحد بيحضروا معايا صحيح مسلم، 60 واحد بيحضروا صحيح مسلم، لا يبقى كلام غير صحيح. أنا أقعد مع 50 واحد هغير المكان وهغير الميعاد ومش هقول الإخوة على الميعاد إلا الإخوة اللي هم قدموا الأوراق.